طب بالتذلل عند قبر المصطفى واسأل إلهك أن يعجل بالشفاء. واسأل إلهك أن يعجل بالفرج. يا رب. الله يرضى أن تزور حبيبه. الله يرضى أن تزور حبيبه ويجود فضلا لا يعامل بالجفاء. والله يا أرض المدينة إنني والله يا أرض المدينة إنني ما حلت عن لثم التراب ما حلت عن تقبيل التراب التراب تشرفا. في كل شبر في أرض المدينة في شبر في أرض المدينة ملك ملك يطوف عارف لم يعرف. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ضاءت بمولده الأكوان وانبعثت برق الخمائل بالتسبيح والنغم. ضاءت بمولده الأكوان وانبعثت ضاءت بمولده الأكوان وانبعثت برق الخمائل بالتسبيح والنغم. فخر الوجود فخير الخلق في نسب أسمى من النجم أو أندام من الديان. نالت حليمة نالت حليمة نالت حليمة عزا من رضاعته وقومها في شديد العين.